أسماء تنصب على التمييز أسماء النكرات، وهي أربعة أسماء. أولها عشرة إذا ركبت مع أحد أو اثنين إلى تسعة، نحو 11 درهما واثنى عشر درهما إلى 19 درهما. وفي المفرد المذكر واحد، وفي المثنى المذكر اثنان، وفي المفرد المؤنث واحدة، وفي المثنات اثنتان، فهو جار على القياس المشهور. وما فوقهما إلى العشرة غير جار على القياس المشهور، نحو ثلاثة بإثبات التاء للمذكر إلى العشرة، وثلاث بحذف التاء للمؤنث إلى العشرة، كقوله تعالى: سخر عليهم سبع ليال وثمانية أيام. وتركيب المذكر أحد عشر رجلا واثنى عشر رجلا جار على القياس المشهور. وتركيب المؤنث إحدى عشرة امرأة واثنتا عشرة امرأة بإثبات التاء جار على القياس المشهور. وثلاثة عشر رجلا وأربعة عشر رجلا إلى عشرين رجلا بإثبات التاء في المذكر على غير القياس المشهور. وثلاثة عشرة امرأة واربع عشرة امرأة إلى عشرين امرأة. نعم، مرة أخرى. وثلاثة وثلاث عشرة امرأة. أحسنت. وأربع عشرة امرأة إلى عشرين امرأة بحذف التاء في المؤنث على غير القياس المشهور. ومميز الثلاثة إلى العشرة مخفوض مجموع، نحو ثلاثة رجال وثلاثة نسوة. ومميز أحد عشر إلى تسعة وتسعين منصوب مفرد، نحو أحد عشر رجلا واثنى عشر رجلا وثلاثة عشر رجلا إلى تسعة وتسعين رجلا. ومؤنثه إحدى عشرة امرأة واثنتا عشرة امرأة وثلاث عشرة امرأة إلى تسع وتسعين امرأة. ومميز مئة وألف وتثنيتهما وجمعه مخفوض مفرد، نحو مئة رجل ومئتا رجل وثلاثمائة رجل وألف رجل وألفا رجل وآلاف رجل وآلاف رجل. والثاني كم للاستفهام، نحو كم درهما مالك. والثالث كأي، نحو كأي رجلا عندي. والرابع كذا، نحو عندي كذا درهما. أحسنت، بارك الله فيكم. قال: النوع الثاني من 13 نوعا أسماء تنصب على تمييز أسماء النكرات، وهي أربعة أسماء. أولها عشرة إذا ركبت مع أحد أو اثنين إلى تسعة، وهي هذه الأعداد: العدد واحد واثنان جاريان على القياس المشهور. فتقول: اشتريت كتابا واحدا وكتابين اثنين واحدا، لأن كتاب مذكر فالعدد مذكر، كتابين اثنين العدد مذكر لأن المعدود مذكر. وتقول: اشتريت رسالة واحدة بالتأنيث لأن المعدود مؤنث، واشتريت رسالتين اثنتين بالتأنيث لأن المعدود مؤنث. أما ما فوق الواحد والاثنين إلى عشرة فهو على غير القياس المشهور. فتقول: عندي ثلاثة كتب، ثلاثة بالتأنيث لأن الكتاب مذكر، وعندي ثلاث رسائل، ثلاث بالتذكير لأن الرسالة مؤنثة. قال تعالى: سخرها عليهم سبع ليال، الليلة مؤنثة فذكر العدد، وثمانية أيام اليوم مذكر فأنث العدد. وتركيب المذكر أحد عشر رجلا واثنى عشر رجلا جار على القياس المشهور، العدد واحد واثنان يوافق العدد في التذكير والتأنيث مفردا، هذا عددان يوافقان المعدود في التذكير والتأنيث. مفردا كان عندي كتاب واحد ورسالة واحدة، أو مركبا عندي أحد عشر كتابة، أحد عشر كتابة، فهنا أحد مذكر لأن الكتاب مذكر. وعندي من الرسائل تقول: عندي إحدى عشرة رسالة، إحدى أنثى العدد لأن رسالة مؤنثة. هذا قوله. وتركيب المذكر 11 رجلا واثنا عشر رجلا جاري عن القياس المشهور، وتركيب المؤنث 11 امرأة واثنتا عشرة امرأة بإثبات التاء جاري عن القياس المشهور. قال وثلاثة عشر رجلا وأربعة عشر رجلا إلى 20 رجلا بإثبات التاء في المذكر على غير القياس المشهور، مفردا كان أو مركبا. ثلاثة رجال في المفرد، 13 رجلا في المركب إلى 19، وثلاثة عشرة امرأة مع المذكر تفتح سين عشر 13، لكن مع المؤنث 13، وثلاثة عشرة امرأة وأربعة عشرة امرأة إلى 20 امرأة بحذف التاء في المؤنث على غير القياس المشهور. قال وميز الثلاثة إلى العشرة مخفوض مجموع نحو ثلاثة رجال وثلاث نسوة، فصيام ثلاثة أيام هكذا بالجر، والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء هكذا بالجر إلى 10، فكفارته إطعام 10 مساكين. ما إعراب مساكين؟ هو يميز نعم، لكنه في الإعراب ما نعرفه التمييز من منصوبات، هذا مجرور. والله أعلم، مضاف إليه. نعم أحسنت، وكذلك. طيب مضاف إليه لو أكملنا الإعراب. مضاف إليه مجرور على مجري الفتحة نيابة عن الكسرة، لأنه ممنوع من الصرف لأنهم على صيغة مثل الجمع. أحسنت. مميز 11 إلى 99 منصوب مفرد نحو 11 رجلا، إني رأيت 11 كوكبا، واثنى عشر رجلا، وثلاثة عشر رجلا إلى 99 رجلا. إن هذا أخي له، نعم أحسنت، له 99 نعجة. ومؤنثه 11 امرأة واثنتا عشرة امرأة وثلاثة عشرة امرأة إلى 99 امرأة، فانفجرت منه 12 عينا. وميز 100 وألف وتثنيتهما وجمعه مخفوض مفرد نحو 100 رجل ومئتا رجل وثلاثمائة رجل وألف رجل وألف رجل وآلاف رجل وآلاف رجل. قال تعالى فآماته الله 100 عام، مجرور مفرد، في كل سنبلة 100 حبة، مجرور مفرد. كذلك الألف، يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة، مجرور مفرد. وإن يوما عند ربك كألف سنة، ليلة القدر خير من 1000 شهر، مجرور مفرد. طيب الآن عرفنا أن العدد 1 و2 على القياس يوافقان المعدود، والعدد من 3 إلى 9 على غير القياس يخالفان، تخالف هذه الأعداد المعدود في التذكير والتأنيث. طيب العدد 10، العدد 10 هل هو موافق للمعدود أو مخالف له؟ مخالف. طيب مثلا اشتريته يوافق يوافق أحيان ويخالف أحيان. نعم يوافق إذا كان مفردا، إذا كان مفردا. نعم يوافق إذا كان مركبا. نعم أحسنت، إذا كان مفردا يكون مثله 3 إلى. أحسنت صحيح، هكذا يعني إذا كان مفردا، المفرد طبعا غير المركب هنا، إذا كان مفردا فإنه يخالف. عندي 10 رسائل وعشرة كتب هكذا، وعندي 13 رسالة، هنا يوافق في التركيب يوافق، وعندي 13 كتابا. إذا كان مفردا فإنه يخالف، يكون حكمه حكم 3 إلى 9، يكون مثلها. لكن إذا كان مركبا فإنه يوافق، إذا المفرد يخالف والمركب يوافق. ثم قال والثاني كم، لاستفهام نحو كم درهم مالك، يسأل بها عن كمية الشيء. كم سورة حفظت؟ فسورة تمييز منصوب. وكم الخبرية تضاف إلى المميز؟ تمييزها مجرور. كم الخبرية؟ تمييزها مجرور. مفردا كان أو جمعا، وهي نقيضة رب. ما معنى وهي نقيضة رب؟ تقول كم رجل لقيته وكم رجال لقيتهم. نقيضة رب. ما معنى كم؟ كم الخبرية ماذا تفيد؟ تفيد التكثير. أحسنت، تفيد التكثير. ورب عند المؤلف تفيد التقليل، هو ذكر قبل أن رب للتقليل، وأخذنا ما قاله ابن هشام في المغني من أن رب تأتي التكثير كثيرة والتقليل قليلة، لكن المؤلف ذكر أنها التقليل، فقال هنا نقيرة رب أي أنها التكثير، كم للتكثير. ومثلها كأي وكذا، هذه الثلاثة للتكثير. قال الناظم كم وكأي وكذا شيء كثير، كم وكأي وكذا شيء كثير. بيد وبلها وسواء مثل غير، بيد وبلها وسواء مثل غير. إذن يريد المؤلف أنها التكثير بخلاف رب، فإنها التقليل على ما ذكره قبل. والثالث كأي، نحو كأي رجلا عندي، وهي كما سبق بمنزلة كلمة الخبرية في إفادة التكثير. وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم، وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير. والرابع كذا، نحو عندي كذا درهما، وهي أيضا كما سبق التكثير. هذه الثلاثة كم وكأي وكذا التكثير. عند زيد كذا كتابا، وكتابا تمييز منصوب. نعم، بارك الله فيكم. وفيكم بارك الله. رحمه الله تعالى النوع التاسع من 13 نوعا، كلمات تسمى أسماء الأفعال، بعضها ترفع وبعضها تنصب، وهي 9 كلمات، والناصبة منها 6 كلمات، أولها رويدة، نحو رويدة زيدا أي أمهل زيدا. وبلها اسم لدع، نحو بلها زيدا أي دع زيدا. ودونك، نحو دونك زيدا أي خذ زيدا. وعليك، نحو عليك زيدا أي إلزم زيدا. وها، نحو ها زيدا أي خذ زيدا. وحي هل، نحو حي هل الثريدة أي إيت الثريدة. والرافعة منها 3 كلمات، هيهات، نحو هيهات زيد أي بعد زيد. وشتان، نحو شتان زيد وعمر أي افترقا، أي افترقا. صحيح؟ نعم صحيح، بارك الله فيكم. نعم. سرعان، نحو سرعان زيد أي سرع زيد. أحسنت، بارك الله فيكم. النوع 13 نوعا، كلمات تسمى أسماء الأفعال، بعضها ترفع وبعضها تنصب، وهي 9 كلمات. اسم الفعل كلمة تدل على معنى الفعل وتعمل عمله ولا تقبل علاماته. هي كلمة تدل على معنى الفعل وتعمل عمله ولا تقبل علاماته. عليك نفسك فزكها، عليك دل على معنى الفعل إلزم، عليك نفسك المعنى إلزم نفسك. وعمل عمله، عليك عمل عمله إلزم، فنصب مفعول نفسك، لكنه لا يقبل علاماته، لا يقبل ياء المخاطبة مثلا. إلزمي يقال، لكن لا يقال عليك، لا يقال عليك. ومنه اسم فعل أمر، واسم فعل مضارع، واسم فعل، واسم فعل ماض. فمثال اسم فعل الأمر عليك بمعنى الزم، ومنه قوله تعالى عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، عليكم أنفسكم. واسم فعل مضارع مثل أف بمعنى أتضجر، وتقول لهما أف فلا تقول لهما أف فلا تقول لهما أف. ووي بمعنى أعجب، وي كأنه وي كأنه لا يفلح الكافرون. واسم فعل ماض كهيهات بمعنى بعد، هيهات هيهات لما توعدون. إذن يكون اسم فعل أمر عليكم أنفسكم، ويكون اسم فعل مضارع فلا تقل لهما أف وي كأنه لا يفلح الكافرون، ويكون اسم فعل ماض هيهات هيهات لما توعدون. قال وهي تسع كلمات والناصبة منها ست كلمات، أولها رويد. رويد هل اسم فعل أمر أو مضارع أو ماض؟ نعم أمر، لأنه فسرها بعد ذلك قال أمهل، أمهل فعل أمر. إذن رويد اسم فعل أمر، أصله إرواد، إرواد أرود إروادا، ثم صغير تصغير ترخيم أي بحذف الحروف الزائدة فصار رويد. رويد أصله إرواد، صغير بحذف الحروف الزائدة فصار رويد، فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. نحو رويد زيدا أي أمهل زيدا. وبلها اسم لدع، نحو بلها زيدا أي دع زيدا، فزيدا هنا مفعول. ودونك نحو دونك زيدا أي خذ زيدا، زيدا مفعول دونك. وعليك نحو عليك زيدا أي يلزم زيدا، عليكم أنفسكم. وها نحو ها زيدا أي خذ زيدا، وقد تلحقها الكاف يقال هاك هاكم. وحي هل نحو هي حي هل الثريدة أيت الثريدة، حي هل الصلاة. ومنه قول عائشة رضي الله عنها إذا ذكر الصالحون فحي هلا بعمر. والرافعة منها ثلاث كلمات، هيهات نحو هيهات زيد أي بعد زيد، وشتان نحو شتان زيد وعمر أي افترقا. ما إعراب زيد في قولك شتان زيد وعمر؟ فعل اسم الفعل. أحسنت أحسنت. ليش شتان اسم فعل ماض؟ نعم اسمه فعل ماض. يمكن أن تعرف هذا بمعرفة المعنى، افترقا افترقا ماض، إذا شتان ماض. وسرعان نحو سرعان زيد أي سرع زيد، هي بالفتح والضم والكسر، سرعان وسرعان وسرعان ثلاثة السين اتحاد المعنى. نعم بارك الله فيكم. وفيكم بارك الله. قال رحمه الله تعالى النوع العاشر من 13 نوعا الأفعال الناقصة، وهي التي ترفع الاسم وتنصب الخبر، وهي 13 فعلا. وإنما سميت الأفعال الناقصة لأنه لم يتم الكلام بالفاعل بل يحتاج إلى خبر منصوب، فلهذا سميت الأفعال الناقصة. الأول كان نحو كان زيد قائما، ولها معان، أحدها بمعنى الاستمرار كقوله تعالى وكان الله عليما حكيما، والثاني بمعنى حدث أو وجد ولا يحتاج إلى خبر منصوب كقوله تعالى وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة أي وجد ذو عسرة، والثالث بمعنى الانتقال كقوله تعالى وكان من الكافرين أي صار من الكافرين، والرابع بمعنى الماضي نحو كان زيد غنيا، والخامس زائدة كقوله تعالى كيف نكلم من كان في المهد صبيا، وثانيها صار للانتقال نحو صار زيد غنيا، وثالثها أصبح نحو أصبح زيد غنيا، ورابعها أمسى نحو أمسى زيد قائمة، وخامسها أضحى نحو أضحى زيد راكبة، وسادسها ظل نحو ظل زيد قائمة، وسابعها بات نحو بات زيد عروسة، وثامنها ما زال نحو ما زال الأمير مسرورا، وتاسعها ما برح نحو ما برح زيد غنيا، وعاشرها ما فتئ نحو ما فتئ زيد قائمة، والحادي عشر من فك نحو من فك زيد قائمة، والثاني عشر ما دام زيد كريمة، والثالث عشر ليس محو ليس زيد قائمة وما يتصرف منها كذلك. قال النوع العاشر من 13 نوعا الأفعال الناقصة، وهي التي ترفع اسمه وتنصب الخبر، وهي 13 فعلا. وإنما سميت الأفعال الناقصة لأنه لم يتم الكلام بالفاعل بل يحتاج إلى خبر منصوب، فلهذا سميت الأفعال الناقصة. إذا قلت مثلا قام زيد، قام زيد، فالفعل قام فعل تام بمعنى أنه يكتفي بمرفوعه لا يحتاج إلى خبر منصوب، لكن كان تقول كان زيد هذه تحتاج إلى خبر منصوب، لهذا كانت ناقصة لم تكتفي مرفوعها فليست تامة بل هي ناقصة. الأول كان نحو كان زيد قائما، ولها معان أحدها بمعنى الاستمرار كقوله تعالى وكان الله عليما حكيما. كان تفيد اتصاف الاسم بالخبر في الماضي مع الانقطاع أو مع الاستمرار. مع الانقطاع كان الجو باردا، أي أنه الآن غير بارد، ومع الاستمرار وكان الله عليما حكيما وكان ربك قديرا. والثاني بمعنى حدث أو وجد ولا يحتاج إلى خبر منصوب، وتسمى هنا كان، ماذا تسمى؟ كانت تامة، نعم، وهي التي تحتفي بمرفوعها كقوله تعالى وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، أي وجد ذو عسرة. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، حتى لا توجد فتنة، حتى لا تكون فتنة، حتى لا توجد فتنة، إلا أن تكون تجارة، على قراءة، على قراءة الرفع، إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، أي إلا أن توجد تجارة عن تراض منكم. ومن قول الشاعر إذا كان الشتاء فأدفئوني فإن الشيخ يهدمه الشتاء. إذا كان الشتاء، أي إذا وجد الشتاء حدث الشتاء فأدفئوني. والثالث بمعنى الانتقال، أي تستعمل مرادفة لصار بمعنى صار قوله تعالى وكان من الكافرين، أي صار من الكافرين. ومنه قوله تعالى وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة. فكانت هباء مبثة، أي صارت أزواجا، صارت هباء مبثة. وكنتم أزواجا ثلاثة، أي وصرتم أزواجا ثلاثة. وفتحت السماء فكانت أبوابا، أي فصارت أبوابا. وسيرت الجبال فكانت سرابا، أي فصارت سرابا. والرابع بمعنى الماضي نحو كان زيد غنيا، وهو الذي سبق أن كانت تفيد اتصاف الاسم الخبر في الماضي مع الانقطاع أو مع الاستمرار، مع الاستمرار الذي ذكره أولا وكان الله عليما حكيما، أو مع الانقطاع مثل هذا كان زيد غنيا، أي وهو الآن ليس بغني. كان الجو ممطرا وهو الآن صحو غير ممطر. والخامس زائدة كقوله تعالى كيف نكلم من كان في المهد صبيا. وشرط زيادتها أمران، أن تكون بلفظ الماضي، وأن تكون بين شيئين متلازمين. شرط زيادتها في الكلام أن تكون بلفظ الماضي وأن تكون بين شيئين متلازمين كالمبتدأ والخبر. الكتاب كان مفيد، الكتاب مبتدأ مفيد خبر، وجاءت كان بينهما، وبينما تعجبية وفعل التعجب. ما كان أصح علم السلف، ما أصح علم السلف، وكان هنا مؤكدة هي زائدة للتوكيد. قال ابن مالك وقد تزاد كان في حشو كما كان أصح علم من تقدم. وأمثلة ابن مالك منتقاه متخيرة، قد تزاد كان في حشو كما كان أصح علم من تقدم. الكتاب كان مفيد. ومجيئها زائدة بعد ما التعجبية قياسي، وهي في غير هذا الموضع سماعية. مجيئها زائدة بعد ما التعجبية قياسي، فلك أن تمشي جملة من عندك تدخل فيها كان بعد ما التعجبية، أما في غير هذا الموضع فمجيئها زائدة سماعي. مثل بقوله تعالى كيف نكلم من كان في المهد صبيا، قيل إن كان هنا صلة، كان في هذا الموضع صلة، لأنها لو دلت على المضي لم يظهر أثر المعجزة وهي أن عيسى عليه السلام يكلم الناس في المهد، كل إنسان يتكلم وكان في المهد صبية، كل إنسان كان في المهد صبية، لكن المقصود كيف نكلم من هو الآن صبي في المهد ويعني سيجيبهم على كلامهم، يعني لو دلت على المضي قالوا لم يظهر أثر المعجزة وهي أن عيسى عليه السلام يكلم الناس في المهد. وثانيها صار الانتقال نحو صار زيد غنية، صار تفيد تحول الاسم من حالته إلى الحالة التي يدل عليها الخبر، تفيد صار تحول الاسم من حالته إلى الحالة التي يدل عليها الخبر. صار زيد غنية، صار العنب زبيبا. وثالثها أصبح نحو أصبح زيد غنية، أصبح تفيد اتصاف الاسم بالخبر في وقت الصباح. ورابعها أمسى، وهي تفيد اتصاف الاسم بالخبر في وقت المساء، نحو أمسى زيد قائمة. وخامسها أضحى، وهي تفيد اتصاف الاسم بالخبر في وقت الضحى، نحو أضحى زيد راكبة. وسادسها ظل، وهي تفيد اتصاف الاسم بالخبر في جميع النهار غالبا، في جميع النهار غالبا، نحو ظل زيد قائمة. وسابعها بات، وهي تفيد اتصاف الاسم بالخبر في وقت البيات وهو الليل، نحو بات زيد عروسا. وثامنها وتاسعها وعاشرها والحادي عشر ما زال وما برح وما فتئ وانفك، هذه الأربعة تفيد ملازمة الخبر للاسم، تفيد ملازمة الخبر للاسم، فهي بمعنى بقي، بمعنى بقي. ما زال الأمير مسرورا، بقي الأمير مسرورا، تفيد ملازمة السرور للأمير. ما برح زيد غنيا، بقي زيد غنيا، لأن ما نافية وزال فيها معنى النفي، ونفي النفي إثبات، فيكون بمعنى بقي. ما فتئ زيد قائمة، بقي زيد قائمة، من فك زيد قائمة، بقي زيد قائمة. ثم ذكر ما دام، وهي تفيد الاستمرار، تفيد الاستمرار. اجلس ما دام زيد جالسا، أي مدة دوام زيد جالسا. اجلس ما دام زيد جالسا، أي مدة دوام زيد جالسا. فما مصدرية ظرفية. قال تعالى وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، أي مدة دوامي حيا. ثم ذكر ليس، وهي تفيد نفي الخبر عن الاسم في الزمن الحالي عند الإطلاق. ليس تفيد نفي الخبر عن الاسم في الزمن الحالي عند الإطلاق، نحو ليس زيد قائمة، نحو ليس زيد قائمة. وما يتصرف منها كذلك، هي من حيث التصرف وعدمه على ثلاث أنواع. النوع الأول الجامد الذي لا يتصرف مطلقا ولا يوجد له غير الماضي، وهي كلمتان ليس اتفاقا ودام في الأشهر، ليس باتفاقهم لا تتصرف، لا يقال مثلا يليس ولس، ليس فيها إذا الماضي، ليس ودام كذلك، دام الناقصة التي هي من أخوات كان لا تتصرف على الأشهر، كان دام التي هي من أخوات كان التي ترفع الاسم وتنصب الخبر التي تسبق بما مصدرية ظرفية لا تتصرف في الأشهر. هذا النوع الأول، الجامد الذي لا يتصرف هو ليس ودامة، ليس اتفاقا ودامة في الأشهر. والنوع الثاني ما يتصرف تصرف الناقصة، فليس له إلا الماضي والمضارع واسم الفاعل، الماضي والمضارع واسم الفاعل، وهي الأربعة المسبوقة بالنفي أو شبهه: ما زال، ما فتئ، ما بريح، وما فك. هذه الأربعة يأتي منها الماضي والمضارع واسم الفاعل. والنوع الثالث ما يتصرف تصرفا شبه كامل، فيأتي منه الماضي والمضارع والأمر والمصدر واسم الفاعل. هذه الخمسة تأتي منه: الماضي والمضارع والأمر والمصدر واسم الفاعل، دون اسم المفعول وبقية المشتقات، وهي البقية. فمثال المضارع من كان: ويكون الرسول عليكم شهيدا، ويكون الرسول عليكم شهيدا. مثال الأمر منه: كونوا ربانيين. مثال اسم الفاعل منه قول الشاعر: وما كل من يبدي البشاشة كائنا أخاك إذا لم تلفه لك منجدا، وما كل من يبدي البشاشة كائنا أخاك إذا لم تلفه لك منجدا. ومثال المصدر: ببذل وحلم ساد في قومه الفتى، وكونك إياه عليك يسير. ببذل وحلم ساد في قومه الفتى، وكونك إياه عليك يسير. في قول الشاعر: وما كل من يبدي البشاشة كائنا أخاك إذا لم تلفه لك منجدا، أين خبر كائن؟ أخاك. نعم أحسنتم. بقي معنا شيء يسير نكمله إن شاء الله في المجلس القادم، بقي شيء يسير من الكتاب نكمله في المجلس القادم إن شاء الله. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. بارك الله، جزاك الله خيرا. جزاكم الله خيرا. سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله.